الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبعض الأعمال المخرجة من الملة قد يجتمع فيها أكثر من ناقض من نواقض الإسلام، فتكون كفرا من أكثر من وجه. مثال ذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا ومفضلا حكم الطواغيت على حكم الله جل وعلا، فهذا كافر من أكثر من وجه بسبب حكمه بغير ما أنزل الله وجعله نفسه شريكا لله في حكمه، وبسبب استحلاله محرما معلوم التحريم بالضرورة من دين الإسلام، وبسبب تجليله لله ولرسوله بتفضيله حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلم أن بعض الكفار والمرتدين يقعون في أنواع من النواقض، فيقع بعضهم في الشرك الأكبر وتكذيب الله ورسوله وبغض دين الإسلام وموالاة الكفار وغيرها من النواقض. وكلما كان العبد أكثر وقوعا في هذه النواقض كان أعظم كفرا، وكان عذابه على ذلك أشد مع كونهم مشتركين في الخروج من دين الإسلام. والكفر كفران، كفر ظاهر وكفر باطن. فأما الكفر الظاهر فهو ما يظهر من أعمال العبد الكفرية البينة فيحكم بكفره لما ظهر منه، وأما الكفر الباطن فهو ما يتعلق به حال العبد فيما بينه وبين الله، فقد يكون كافرا في الباطن بارتكابه ما ينقض الإسلام، وهو فيما يرى الناس مظهر للإسلام، وحينئذ يكون منافقا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وهو في الآخرة مع الكفار في نار جهنم خالدا فيها. ومن الناس من يرتكب ناقضا من النواقض فيما يظهر للناس، ويكون له ما يعذر به من ذهاب عقل أو جهل يعذر بمثله، أو يكون حديث عهد بالإسلام فتجري على لسانه بعض أقوال الكفر التي اعتادها من غير أن يعتقدها، فربما حكم بكفره في الظاهر وهو في الباطن له ما يعذر به، ويبعث الإنسان يوم القيامة على ما مات عليه من إيمان وكفر. والأصل في الحكم بالكفر أنه إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر، وقد يخرج عن الأصل لعوارض تقتضيها الحاجة وتعلق العمل بذلك. ومما ينبغي التحذير منه التسرع في تكفير من لم يتبين كفره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا التحذير هو فيما يجري مجرى الشباب والتسرع والحكم من غير تأهل. أما العالم المجتهد إذا أخطأ في حكمه عند الاحتياج إليه وهو غير مفرط ولا متبع لهوى، فإنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور. وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن مات مرتدا والعياذ بالله فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله ولا يدعى له بعد موته. وأما استتابته قبل قتله فهي من اجتهاد الإمام، فإن كان يرجو رجوعه للإسلام أو كانت لديه شبهة عارضة ارتد بسببها فله أن يمهله 3 أيام ويعرض عليه الرجوع للإسلام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن رأى الإمام أن التعجيل بقتله فيه مصلحة للمسلمين كأن يكون شديد الإيذاء للمسلمين بعد ردته، أو جاسوسا عليهم، أو خشي أن يكون في إمهاله فتنة وضرر على المسلمين، عجل بقتله ما لم يتب قبل القدرة عليه. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يديرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه هو الرؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.